إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عمرة القضاء، وسميت بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي، يعني العام الذي قبل العمرة، قاضى أهل المشركين، قاضاهم يعني في صلح الحديبية على أن يعتمر ويقيم فيها، يقيم في مكة ثلاثا، فسميت عمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قاضى أهل مكة. وقد تحدثنا بشيء من الإسهاب عن هذه العمرة، من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث انتهى، ويضاف أو يستدرك قضية لحاق ابنة حمزة، فابنة حمزة وكانت صغيرة، قلنا في المجلس الذي قبل الماضي أنها لحقت بعلي في زمن صلح الحديبية، والصحيح أنها لحقت بعلي بعد أن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت، فلحقت بهم ابنة حمزة الحديث. وهذه ابنة حمزة هي التي لما كبرت عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب كما جاء عند مسلم، وابن عباس كما جاء عند البخاري، قال علي: ما لك يا رسول الله تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل عندكم شيء؟ يعني أنك تخطب من قريش وتدعنا، فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، ابنة حمزة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني لا تحل لي. فقصة ابنة حمزة إنما هي حصلت في عمرة القضاء، يعني بعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام وقفل إلى المدينة لحقتهم ابنة حمزة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الانتصار المعنوي، الانتصار الذي أحرزه عليه الصلاة والسلام، فأصبحت القبائل حول مكة تنتظر فتح مكة، فصار هناك تهيؤ نفسي عند القبائل التي حول مكة، واستعداد، صار عندهم استعداد نفسي للدخول في دين الله. فبعد صلح الحديبية دخل في دين الله أفواج من الناس، وبعد العمرة يعني عمرة القضاء أيضا دخل في دين الله أفواج من الناس، ومن ذلك خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد إنما أعلن إسلامه بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر طاف بالبيت وباوى بين الصفا والمروة ورجع بعزة ما كان من خالد بن الوليد إلا أن أعلن إسلامه ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صلح الحديبية وعمرة القضاء بعد صلح الحديبية كانت فترة للتهيئ النفسي لدخول الناس في دين الله أفواجا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلن إسلامها، ومن ذلك وفد عبد القيس وغيرهم. فصار الآن للنبي صلى الله عليه وسلم صار له قوة ضاربة، قوة تهدد كل من تجرئ له نفسه بالاعتداء بالتعدي أو الظلم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى كسرى إلى قيصر، كان يرسل قبل لكن الآن صار له تمدد وصار له قوة تجعله يراسلهم بقوة. فكان ممن أرسل رسولا إلى كسرى أو إلى رسول كسرى إلى رسول قيصر بالشام، فما كان من أمير الشام إلا أن قتل الرسول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن جهز عليه الصلاة والسلام جيشا يتجه إلى الشام. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن أمر زيد بن حارثة، قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. طبعا كان من ضمن هذا الجيش خالد بن الوليد، هو لتوه يسلم، مع ذلك أرسله عليه الصلاة والسلام مع الجيش، لكن مرعيا أو من أفراد الجيش ليس قائدا. وكان العرب كان عندهم من الصدق والمصارحة، فالمقصود أن خالد بن الوليد من ضمن الجيش، وكان قوام الجيش قرابة 3000. فاتجه هذا الجيش ليؤدب النصارى بالشام، فذهب هذا الجيش صوب الشام. فلما علم قيصر جهز وجند جيشا يزيدون على 100,000 كما ذكر أهل التاريخ، 100,000 وجيش المسلمين 3,000. فالتقى الجيشان، جيش ب3,000 تعداده 3,000 وجيش تعداده 10,000. فحمي الوطيس والتقى الجيشان، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع المعركة وهو هنا، وهذه من معجزاته ومن أعلام نبوته. وكان عليه الصلاة والسلام كان في بيته، ثم خرج فجلس مع أصحابه. قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا خلف الباب، وكانت تنظر من صائر الباب، تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب ويتابع في نفس الوقت هذه المعركة، يعني زالت الحجب وطويت له الأرض وأصبح ينظرها وجها لوجه. ثم التقى الجيشان، فتقدم زيد بن حارثة فقتل. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل. ثم تقدم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فتقدم فقتل. فقال عليه الصلاة والسلام وهو هنا: ثم أخذ الراية جعفر وقتل. ثم تقدم عبد الله بن رواحة وهو يقول: ما لي أراك تكرهين الجنة، وهو يحدث نفسه: أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. ثم تقدم عبد الله بن رواحة فقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل. فصار الصحابة في حالة يرثى لها، أمامهم 100,000 وقتل رموزهم وأقطابهم وروادهم. فتقدم خالد بن الوليد وهو بالأمس مشرك وكافر، بالأمس مناوئ للرسول عليه الصلاة والسلام ينهى وينأى عنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة، ما حد أمره، رأى الأمراء قتلوا فأخذ الراية، فبدأ في رؤوس الكفار يطيح، بدأ يشق الصفوف صفا بعد صف، فبدأت الأشلاء تتطايح ذات اليمين وذات الشمال، وتقدم الصحابة معه، فبدأ من صف إلى صف، فانكسر سيفه الأول فأعطي سيف ثاني ثم سيف ثالث ثم سيف الرابع، وكلما انكسر سيف ودق سيف أخذ سيفا، حتى قال كما جاء عند البخاري: لقد انكسرت في سيفي يوم مؤتة، وفي لفظ دق في يدي يوم مؤتة 7 أسياف، 7 أسياف وكانت من الحديد، فلم يبقى معي إلا صفيحة يمانية، فتكسرت الأسياف وما عاد أصبع عنده سيوف، فبدأ يدك رؤوسهم بالصفيحة اليمانية. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها سيف من سيوف الله، فسيف الله هو خالد بن الوليد. يقول عليه الصلاة والسلام: ففتح الله عليه، وفي رواية: ففتح الله عليهم، وهذا هو الصحيح، أنه دك في النصارى حتى جعلهم يفرون ويولون الأدبار، وليس الصحيح أنه انحاز بهم واستطاع أن ينسحب، لا، بدأ يأخذ فيهم حتى أثخنهم وقتل منهم الآلاف المؤلفة، فما كان منهم لما رأوا الوضع إلا أن لاذوا بالفرار. وقد قال أهل السير أنه لما أخذ الراية جعل الميمنة ميسرة وجعل المقدمة مؤخرة أو مؤخرة، فارتاع الأعداء وقالوا قد جاءهم مدد. فلما فروا ما كان من خالد بن الوليد أن يتبعهم، رأى أن من الفقه ومن الفهم ومن الحكمة أن يأخذ الجيش إلى ويرجع، فانتصروا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح الله عليهم، وفي لفظ فتح الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: لما قتل أو جاءه قتل ابن حارثة وجعفر وزيد بن حارثة، يعني جاءه من طريق جبريل، قال: رأيت في وجهه الحزن أو الحزن كما جاء عند الشيخين. فأما جعفر بن عبد الله فقد رآه كما جاء عند الترمذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه يطير مع الملائكة بجناحين. وفي ذلك يقول ابن عمر كان إذا حي ابن جعفر قال يا ابن ذي الجناحين. الحديث. المهم انتصر المسلمون في غزوة مؤتة انتصارا سجله التاريخ ويعرفه المسلمون ويعرفه الكفار والنصارى على وجه الخصوص. فهي معركة لقن المسلمون النصارى درسا لن ينسى. فجاء خالد بن وليد ومن معه منتصرين. ثم مكثوا قليلا ولما وفي على رأس كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما على رأس 8 سنين ونصف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أنه متوجه إلى مكة. لما؟ لفتحها. لما؟ وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صلح كما مر بنا في حديث المسور ومروان أن بينهما صلح 10 سنين. فما كان أو فما للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض هذا العهد ويعلن فتح مكة. السر ما هو؟ السر هو كما حكاه أبو إسحاق أبو إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني المروان والمسور أنه كان في الشرط يعني في شرط شروط الحديبية كان من ضمن الشروط التي كتبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت بين الرسول وبين قريش أن من ضمن الشروط أن من شاء أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدخل بنو بكر ابن عبد مناه دخلوا في عهد قريش ودخل خزاعة يعني قبيلة خزاعة دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خزاعة حلفاء للرسول وبنو بكر حلفاء لقريش. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعني بعد صلح الحديبية وبعد العمرة صار هناك مناوشات بين قبيلة بني بكر وبين خزاعة كما قلنا من طريق المروان والمسور من طريق الزهري من طريق أبي إسحاق قال حدثنا الزهري حصل بين هاتين القبيلتين حرب فانتصرت بادي الأمر قبيلة خزاعة فجاءت قبيلة على بني بكر فجاء قريش ووقفوا مع بني بكر ابن عبد مناه وكانوا يقاتلون بالليل. لما؟ حتى لا يعلم الرسول وأصحابه بذلك. فانتصرت بنو بكر على خزاعة وقتل منهم من قتل فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة فذكر له ما ذكر فقال يا ربي ناشد يا ربي ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا إن قريشا أخلفوا ميعادك أو موعدك ونقضوا ميثاقك المؤكد هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. جاءهم بالليل انتصارا لبني بكر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وهو من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري ويقال له المشاهد كما كان يقول له معمر، عن مقسم عن ابن عباس وهو مولاه، مقسم مولى ابن عباس، فجاء لما قال له ما قال، قال عليه الصلاة والسلام: والله لأمنعنهم مما أمنع عنه نفسي وأهل بيتي، يعني لأمنعن بني خزاع أو لأمنعن خزاع، فسير عليه الصلاة والسلام الجيش إلى مكة. لما؟ بعد أن نقض العهد، بعد أن نقض العهد المشركون. فإذا البادي أظلم، فسار عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري، فسار بجيش قوامه 10,000. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أخبرهم وأخبر مكة، ليست القضية قضية غدر وخيانة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أنه سائر إليهم بعد أن صار منهم ما صار. فما كان من قريش كما في حديث أبي هريرة كما سيأتي إلا أن وبشت أوباشا وأتباع، فجاءت القبائل وجاءت الأوباش من كل مكان لتناصر قريشا. فسار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الشيخين أصله واللفظ للبخاري، في ثاني يوم من رمضان، يعني خرج من المدينة، فمكث 11 يوما في الطريق، ووصل إلى مكة بعد أو في اليوم 13 من رمضان. فسار عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول عبد الله بن رباح كما جاء عند مسلم قال: قدمت وفود معاوية، وذلك في رمضان، قال: وكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام فصنع. قال: فلقيت أبا هريرة بالعشي فقلت: الدعوة عندي. فقال: سبقتني؟ قال: فدعوتهم. وكان من ضمنهم أبو هريرة. يقول أبو هريرة في هذا المجلس، ويروي عنه عبد الله بن رباح كما جاء عند مسلم، قال: فحدثهم، يعني أبا هريرة، فحدثهم فقال: يا ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار. إذن فتح مكة حديث الأنصار، ولهم من المناقب والفضائل ما لا حصر له، لكن من فضائلهم فتح مكة. ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، من المدينة، حتى قدم مكة. قريش لما علمت بالأمر كما في حديث عروة بن الزبير كما جاء عند البخاري، لما علمت قريش بالأمر طبعا وبشت الأوباش واتخذت كامل الإجراءات، لكن من ذلك أنها بعثت حكيم أبا سفيان، وطبعا لم يسلم بعد، وحكيم ابن حزام، وبديلة ابن ورقاء. طبعا أول الأمر اللي هو أبو سفيان وحكيم ابن حزام، وفي الطريق لقيهم بديل فقال: أنا معكم. قال له: معنا، على أساس أنهم ينظرون الأمر. وكان أبو سفيان بادي الأمر جاء إلى الرسول كما في بعض الروايات وهي خارج الكتب 9، جاء إلى الرسول في سفرة سريعة لما علم بالخبر، لأن أبا سفيان كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس أنه كان عند لما يقول: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عند كسرى ثم رجع، وقد ذكرنا حديث هذا الحديث بطوله في المجالس الماضية. ثم رجع أبو سفيان في وقت رجوعه أخبروه أن محمدا سيسير إلى مكة، فرجع أو فجاء إلى الرسول وطلب منه أن يصرف النظر عن حرب قريش، فجاء إلى أبي بكر فقال له ما كان لي أن أفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى عمر ومثل طرده، ثم جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم طرده، ثم رجع أبو سفيان إلى مكة، ثم بعد ذلك أخذ معه حكيم بن حزام وانضم معهم كما قلت معهما بديل بن ورقاء. الرسول عليه الصلاة والسلام سار إلى مكة بعشرة آلاف، والقضية حسم، القضية انقاذ هذا البيت الحرام الذي فرخ فيها الشرك، انقاذه من المشركين والشرك ومن الشرك والمشركين. فسار عليه الصلاة والسلام، فلما كان بمر الظهران، طبعا في الطريق كانوا صائمين، لما وصلوا كديد وهو بين قديد وعسفان دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين بإناء فيه شراب فشربه، لإعلان أن المسألة مسألة لقاء وحرب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة متقدمة قال إنكم ملاقو عدوكم فأفطروا، والحديث عند مسلم، يقول أبو سعيد فكانت عزمة، يقول فأفطرنا. ولذلك في حديث جابر عند مسلم فأصام أناس يعني لم يفطروا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ومر هذا كله في كتاب الصيام. فأفطروا بما فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتم الاستعداد، وما عاد الآن بين مكة وبين الرسول عليه السلام وبين مكة إلا مسافة قصيرة. كان كما قلت اللي هو أبو سفيان كان كما في حديث ابن عباس كما في حديث عروة عند البخاري كانوا يمشطون المنطقة التي حول مكة، فرأوا نيرانا فقال أبو سفيان ما هذه النيران، كأنها نيران عرفة، هم عشرة آلاف، حتى قيل أنها عشرة آلاف نار. فقال بعضهم فقال أبو سفيان كأنها نيران عرفة، يعني إذا اجتمعوا للموسم. وثم قال حكيم بن حزام هذه نيران بني عمرو يعني بني خزاعة يعني خزاعة، فقال بنو خزاعة أقل من ذلك. فرآهم حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضوا عليه، فجاءوا بأبي سفيان وبحكيم بن حزام وببديل ابن ورقاء. كان مع أبي سفيان كان معه ابنه، بس هذول رموز يعني لحقه ابنه، ولحقه أيضا عبد الله بن أبي أمية كما في حديث ابن عباس أيضا كما عند الحاكم، فجاءوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أبو سفيان فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبله أو أن يدخل عليه. في الطريق أبو سفيان بدأ يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويحدث نفسه بالإسلام، فبدأ يدخل الإسلام في قلبه وهو في طريقه إلى الرسول. فلما جاءوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو سفيان أسلم قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أو قيل لأبي سفيان أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابلك، طبعا وقع في نفسه شيء عظيم، ولعله سعى بمن يتوسط له في دخوله. وقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس عنه قالت أم سلمة: يا رسول الله، هذا أبو سفيان ابن عمك، وهذا عبد الله ابن أبي أمية ابن عمتك وصهرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي به، أما ابن عمي يعني أبا سفيان فقد هتك عرضي، يعني تكلم فيه وسبه وحصل منه ما حصل من المناوئة، وأما صهري أو أما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال في ما قال بمكة. فلما جاء الخبر إلى أبي سفيان قال: والله لئن لم يأذن لي لأذهبن في الأرض أنا وابني حتى أموت جوعا أو عطشا. فلما جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له فأذن له بالدخول. دخل أبو سفيان، والآن الجيوش والجيش الإسلامي الآن كل آخذ مكانه، كل آخذ موقعه استعدادا لدخول مكة، وهؤلاء الرموز الآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن عرض الإسلام على أبي سفيان، كما جاء كما مر بنا في حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن كريم الجزري عن مقسم اللي هو مولى ابن عباس، فجعل يعرض عليه الإسلام. فقال أبو سفيان: كيف أصنع بالعزة؟ وكان اللقاء خاصا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وراء الباب. فقال: كيف أصنع، أو من وراء المجلس هذا، ليس من وراء الباب وإلا من وراء يعني القبة، كيف أصنع بالعزة؟ فما كان من عمر إلا وهو وراء خلفهم إلا أن قال: تخرأ عليها، يعني تبول عليها. فالتفت إليه أبو سفيان وقال: وأبيك إنك لفاحش، إني لأحدث ابن عمي. المهم أسلم أبو سفيان، ولم يذكر لحكيم أو لبديل إسلام في هذه المرحلة. المهم أن أبا سفيان أسلم. فلما أراد أن يرجع إلى مكة قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: قال لي العباس، وكان زميله وصاحبه وخليله في الجاهلية، يعني كان بينهما صداقة حميمة، يعني بين أبي سفيان وبين العباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، وفي لفظ عند حطم الخيل، مكان تجتمع يعني يتركز فيه الاجتماع، اجتماع الخيول واجتماع الجيش، يعني خلوه ينظر. احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر المسلمين. فحبسه، فجعل ينظر أبو سفيان الكتيبة تلو الكتيبة وهي تمر. الآن أذن لهم بالاتجاه إلى مكة، وأبو سفيان ينظر. فمرت الكتيبة الأولى فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء غفار، يعني هذه كتيبة غفار. قال: مالي ومالي غفار، مالي ومال غفار أو غفار. ثم مرت كتيبة أخرى قال: من هذه؟ قال: هذه أسلم. قال: مالي ومالي أسلم. ثم مرت كتيبة سعد ابن هذيب فقال: من هؤلاء؟ قال: هذه كتيبة سعد بن هذيب. قال: مالي ولهم. ثم مرت كتيبة قال: من هؤلاء؟ وهذا اللفظ طبعا للبخاري، من هؤلاء؟ وقال: هذه كتيبة سليم. قال: مالي ومالي سليم. قال: ثم مرت كتيبة لم يرى مثلها قط. وفي حديث ابن عباس عند البخاري عند عبد الرزاق: يمشون في الحديد. فقال: من هؤلاء الذين هم كأنهم حرة سوداء؟ فقال: هؤلاء كما عند البخاري: هؤلاء الأنصار. وعليهم سعد بن عبادة وهو آخذ بالراية. وفي لفوة في حديث عبد الرزاق أو في حديث ابن عباس عند عبد الرزاق قال العباس ومعهم الموت الأحمر. فلما مر سعد بن عبادة كما جاء عند البخاري لما مر على أبي سفيان قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأخذت في نفسي أبي سفيان، فالتفت إلى طبعا لفظ البخاري، فالتفت إلى العباس فقال يا حبذا يوم الدمار، يا عباس يا حبذا يوم الدمار، يعني يا حبذا اليوم الذي فيه ينتصر ويحفظ فيه الدمار والأعراض. وكأنه يقول يعني احمني واحمي ذريتي، يعني توسط، يعني اسع وافعل كل شيء يحول بين هذه الجيوش الجرارة وبين قريش. قال ومرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أقل الكتائب. فلما مر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على الكتيبة والراية مع الزبير كما سيأتي، فقال له يا محمد أو يا نبي الله ألم تسمع إلى ما قال سعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا قال سعد؟ قال قال اليوم تستحل فيه الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، وقلنا في المجالس الماضية كذب هنا بلغة الحجاز يعني أخطأ، وليس هو مقابل الصدق وإنما هو مقابل الصواب. كذب سعد اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم تكسى فيه الكعبة. وكان يوم رمضان، وكان يوم من رمضان، وكان العرب يكسونها، وذلك في أي شهر، لكن كانوا يخصون شهر رمضان. ثم أقر الإسلام ذلك، والآن وإلى زمن الحاضر والكعبة تكسى في رمضان. ثم نعود الآن إلى حديث أبي هريرة عند مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، ثم بعث على المجنبة أو على إحدى المجنبتين وهي المجنبة اليمنى الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى يعني اليسرى خالد بن الوليد. بالأمس يخرج مسلما، يعني فقط تقريبا سنة بين إسلامها وأقل وبين أن قاد الجيش لفتح مكة. وعلى الحسر يعني الذين ليس معهم سلاح أبو عبيدة أو بعث أبا عبيدة ابن الجراح. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت في كتيبة، فأخذوا بطن الوادي، اتجهت الآن هذه الجحافل، الزبير، أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير أو وكان النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة من المجنبة اليمنى، وكان رايته كانت مع الزبير كما في بعض الروايات، وهي عند البخاري كما في حديث نافع ابن جبير. فسارت هذه الجيوش، قال عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ لمسلم، يا أبا هريرة لا يأتيني إلا أنصاري، اهتف لي بالأنصار. فهناك لقاء خاص والمعركة مصيرية، ولا يتقدم إلا الثقة الثقة الصادق الصادق. فقال اهتف لي بالأنصار، وفي رواية لا يأتيني إلا أنصاري. ثم حدثهم حديثا خاصا وقال لهم، قال أبو هريرة وقد وبشت قريش، جهزت قريش أوباشا وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الحديث للأنصار فقال ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ونظروا إليهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام بيده أو بيديه أحدهما على الأخرى، يعني أي واحد يتقدم إليكم لا تأخذوا فيه لومة لاء. فقال بيده على الأخرى يعني استأصلوهم. والحديث كان للأنصار على وجه الخصوص. وخالد بن الوليد بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام على ليأخذ من بعض الروايات من أعلى مكة، وقال عليه الصلاة والسلام حتى توافوني بالصفا، يعني لا تقفون إلا عند الصفا، أي واحد يتقدم ويعترض لكم فاستأصلوه. يقول أبو هريرة فما شاء منا أحد أن يقتل أحدا إلا قتله، وما منهم أحد يوجه إلينا شيئا، استسلام تام. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام دون كبير أو كثير قتال، وهذا هو يعني، وعلى هذا يوجه قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة، يعني بدون قتال. نعم اعترض له من اعترض، لكنه ليس من باب القتال، من باب المقاتلة، إنه من باب الإعاقة فقط وقطع الطريق، أما محاربة ولقاء فلم يقاتل أحد. ومع ذلك جاءت في بعض النصوص أنه القتال، وهو من باب المجاز. لما؟ لأنه تقدم من تقدم ليعيق النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين، فدخل عليه الصلاة والسلام من أسفل الوادي، يعني من كداء، فدخل الكعب، فدخل البيت، جاء لما رأى أبو سفيان ما رأى، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، واللفظ لمسلم كما قلت من طريق أبي هريرة، لا قريش بعد اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. والسر في ذلك هو كما جاء من حديث ابن عباس عند عبد الرزاق أن العباس قال للرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه أبو سفيان وهو بمر الظهران، قال له يا رسول الله إن أبا سفيان من أشراف قريش أن يعرفوا له بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقال داري داري، يعني شعر بالنشوة والفخر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بلغ ذلك الأنصار، فقالت الأنصار أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، يعني في مكة، ورأفة في عشيرته. فجاء الوحي، قال أبو هريرة وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فليس أحد منا يرفع طرفه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار فقال له يا معشر الأنصار ماذا قلتم؟ قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة في عشيرته؟ قالوا قد قلنا ذلك يا رسول الله. قال كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإلى رسوله، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا عليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا يا رسول الله إلا الظن بالله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. فدخل الناس في دار أبي سفيان ومن قال عليه الصلاة والسلام ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وفي مصنف عبد الرزاق قال ومن أغلق وضع سلاحه فهو آمن. فأمن الناس. جاء في طرق لا أعرف إسنادها لكن قال أبو إسحاق ذكر لي بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم حدثهم وقال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولا أعرف لهذا إسنادا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل أو فاستلم الحجر الأسود وقبله وضمه، فهو كما مر بنا بالأمس وضعه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك طاف بالبيت وحول البيت كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك 360 نصبا يعني صنما. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صنمين عند البيت وهم يعبدونه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس، فجعل يطعن بعينيه وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي حديث أنس عند الشيخين جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فجعل ينكت ويطعن في هذه الأصنام صنما تلو صنم حتى أتى على جميعها. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت. وفي حديث ابن عمر لما طاف دعا المفتاح أو دعا أمر عثمان ابن أبي العاص أن يأتي بالمفتاح أو بالمفتاح يعني مفتاح الكعبة، فلما جاء به ففتح الباب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام داخل الكعبة بما في ذلك صنم واضعينه صنم لإبراهيم وصورة لإبراهيم وصورة لإسماعيل وصورة لمريم وأصنام أخرى، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها حتى تمحى. وفي أيديهما يعني إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنظر قال قاتلهم الله والله ما استقسم قط يعني بالأزلام. فلما محيت وطهرت الكعبة دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر في كتاب الحج، فصلى كما في حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل البيت. ثم خرج عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم أتى الصفا حتى علا عليه ورأى البيت فرفع يديه وجعل يدعو الله ويحمد، فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء أن يدعوه. فتحت مكة، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن استثنى أربعة، وهم ابن خطل وعبد الله بن أبي السرح ومقسم الكناني وامرأة، هؤلاء بلغ أذاهم المنتهى، أذاهم بلغ مبلغا عظيما. فأما عبد الله بن أبي السرح كما جاء عند أبي داود وغيره جاء جاره جاء وأسلم وطلب من عثمان أن يجيره، فعلا أجاره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به عثمان بن عفان وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو يريد عليه الصلاة والسلام من يقتله أحد الصحابة، فأعرض عنه ثم جاء من جهة أخرى فأعرض عنه ثم جاء من جهة أخرى فأعرض عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من يقيم عليه الحد. المهم ما أقام أحد عليه الحد حتى في المرة الرابعة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لبعض الصحابة يعني لماذا لم تقيم عليه، لماذا لم حين رأيتموني أعرضت عنه لماذا لم تقتلوه؟ قالوا يا رسول الله ألا أومضت، يعني ألا أشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يومض، أو في لفظ أن تكون له خائنة الأعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يشر أو تكون له خائنة عين. فبايع عبد الله وعفى عنه. وأما ابن خطل فذهب وتعلق بأستار الكعبة كما جاء عند الشيخين من حديث أنس، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابن خطل أنت أمرت بقتله وهو الآن متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فقتلوه. فإذا إقامة الحد لا يجدي فيها أن يأمن الإنسان أو يذهب إلى الحرم أو أي، فالحق والعدل يأتي إلى الشخص في أي مكان. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بين الصفا والمروة وانتهى، فأقام كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 18 يوما، يعني من 13 إلى تقريبا، إذا أضفت إلى 18 ل 13 يوما كم يصير؟ تقريبا 31 يوما. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى هذا الحد. بعد 4 أيام أو 5 أيام توجه إلى حنين. حنين هوازن وغطفان لما رأوا ما رأوا ذهبوا وبدوا يعدون العدة للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدوا يخططون. فبعد 5 أيام يعني يوم 6 من شوال توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وهو يريد هوازن ويريد هوازن وغطفان، وقد جاءت هوازن وغطفان بخيلهم ومواشيهم وذراريهم، جاءوا بعدتهم وعتادهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، يعني الذين جاء بهم من المدينة، ومعه الطلقاء، يعني معه من أسلم من أهل مكة. والطلقاء حديث عهد بالإسلام. بقي كم بقي؟ لعل الوقت لا يسعفنا في ذكر غزوة حنين لأنها طويلة نسبيا. النبي صلى الله عليه وسلم، أختم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قام خطيبا كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، فخطب عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد، إنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الحديث ذكرناه بطرقه وبتفاصيله وبلفظه، ذكرناه في كتاب الحج. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة وبين فيها كما جاء عند جابر أن الله حرم الميتة والخمر وبيع الخمر وبيع الأصنام، وبين فيها وفقال كما في حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه كما جاء عند مسلم لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة، لما قتل ابن خطل وهو من قريش قال عليه السلام لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وذكر من ضمن خطبته كما في حديث الحارث بن مالك عند الترمذي لا تغزى هذه يعني مكة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وفعلا الذي يستقرأ الآن حال مكة أنها لم تغزى أبدا، يعني أقرب عهد مثلا لما غزاها لما فتحها الملك عبد العزيز رحمه الله، وأعني بالفتح الأخير يعني فتح الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز، فتحها ماذا؟ فتحها سلما وأمنا، فتحها وهم يكبرون ويهللون ويسبحون من معه. فلم يعارض أو لم يواجه أحد، ففتح بأمن وأمان وطهرها من الأوثان وطهرها من البدع، وهو فتح عظيم يعتز به المسلمون. بالأمس البدع أواخر العثمانيين كانت تعشعش في بجوار الكعبة وحول الكعبة، وكانت الكعبة تغط ببدع لا يعلمها إلا الله، ما بقي إلا أن تعبد اللات والعزى وملات الثالثة الأخرى. فجاء هذا الفتح المبين وهذا الفتح الكبير في هذا الزمن اللي هو زمن غربة الإسلام، فجاء هؤلاء الموحدون وفتحوها بهدوء وطمأنينة وهذبوها وطهروها من البدع ومن الشركيات، وأصبح علم التوحيد يرفرف فيها إلى يومنا الحاضر، وما فيها الآن إلا تقرير التوحيد وتأكيد والبيان وتحقيق وتطبيق السنة، وهي الآن الحمد لله طاهرة، طهارة حسية ومعنوية يشهد بذلك العدو والصديق. فلم تغزى هذه البيت، لم يغزى هذا البيت أبدا من ذلك اليوم إلى يومنا الحاضر. وقلت كما قلت يعني، وهذا الحديث لعله إن يأتي بشيء من الإسهاب لعله إن يأتي في كتاب الإمارة، هذه النعم التي يتفيأ ظلالها هذه البلاد، يعني نحن في نعم ما يعلمها وما يعرفها إلا من فقدها. نحن نعيش في عافية ونعيش في أمن في عقيدتنا وفي توحيدنا عيشة سعيدة هنيئة مطمئنة. فها هي مكة الآن تعلن شعار التوحيد في مثل هذه الأزمان الغريبة. المقصود أن فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة وبين فيها الأصول وبين فيها بعض الفروع، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإنها لن تحل لأحد بعدي، فإن قال قائل فعل الرسول أو قال الرسول فليقول إنها أحلت ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وفي حديث أيضا من ضمن الخطبة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، يعني محاربا، أما مدافع فنعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الختام دخل مكة، يعني في فتح مكة دخل وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء، يعني دخل وهو غير محرم، دخل وهو يقرأ كما في حديث عبد الله بن مغفل برواية معاوية بن قرة وهو عند الشيخين، دخل وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرتلها، يعني يقرأ بالتحقيق، يرتل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففتحت مكة والحمد لله، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، أقول رجعت مكة إلى معينها الصافي تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن غزوة حنين لعله أن يكون إن شاء الله في الدرس أو المجلس القادم يوم الاثنين القادم. نعم. حديث ابن مسعود لأن هذا كتاب الحدود. طيب وأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وابن عباس رضي الله عنه قال: جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل الله آية الرجم. وإني أخشى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما أنا عبد الله رسوله. طيب عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمد فجلدوها. لا تقطعوا الأيدي إلا في ربع دينار فصاعدا. حنيمة عائشة رضي الله عنها. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عائشة رضي الله عنها. لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. أبي بردة رضي الله عنه. طيب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله من الطريف في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فرأى النساء وهن يضربن الخيل بالخمر. والحديث عند البيهقي بسند حسن كما جاء كما قال ابن حجر من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وهن يضربن الخيل بالخمر تبسم وقال يا أبا بكر ألا تنشدنا ما قال حسان. وحسان قابل في فترة مضت يعني فترة بعيدة وهو يهجو قريشا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر يا أبا بكر ماذا قال حسان، يعني أعطنا ماذا قال حسان في ذلك اليوم. فقال أبو بكر قال حسان، والحديث طبعا عند مسلم أصله من طريق عائشة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم، فقال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا عبدا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، تكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفيك داء، تظل جيادنا. هذا هو الشاهد، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. فبالأمس يقولها حسان قولا واليوم يترجمها عليه الصلاة والسلام فعلا وحقيقة. فقال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان. وهذه منقبة تضاف إلى مناقب حسان ابن ثابت رضي الله عنه. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعصوني في معروف ولا تأتوا بمثال. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. حليما أبي هريرة رضي الله عنه. طيب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال اليهود ما تصنعون بهما، قالوا نسخم وجوههما، فقال فأتوا بالتوراة فأقضين بينكما بكتاب الله. حليما زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنه. سنت. باب ما جاء في حد شارب الخمر. حديث من؟ حديث عدي بن خيار وحديث قال عدي بن خيار عن عبيد الله بن عدي بن خيار قال أتيت عثمان رضي الله عنه لما انصرف من الصلاة فقلت له يا أمير المؤمنين، فقال ما لك، فقلت له إن لي بك حاجة نصيحة، فقال أعوذ بالله منك، ثم انصرف فأتيت ما كنت لأقيم على أحد حدا. حد من؟ علي بن أبي طالب. طيب إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. حديث أم سلمة رضي الله عنها. طيب باب ما جاء في جلد المحصن. حديث ابن عباس عن عمر. حديث ابن عباس. باب ما جاء في قصة ماعز. حديث أبو هريرة وابن عباس وجابر. أحسنت. هو الطهور ماء والحل ميتته. حديث من؟ أبي هريرة. عند من؟ أبي داود. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث من؟ ابن عمر. حديث من؟ عند من؟ أبي داود. إن الماء لا ينجس. حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ أبي داود. إن من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث من؟ سيد بن أرقم. عند من؟ الترمذي. طيب يا معشر الأنصار أو يا معشر المهاجرين، خمس ابن عمر عند من؟ عند ابن ماجه. طيب لعن الله السارق حد من؟ أبي هريرة. عند من؟ صحيح. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حد من؟ أبي هريرة. عند من؟ صحيح. طيب إن الله هو السيد وإن السيد هو الله حديث عبد الله بن الشيخ. عند من؟ عند أبي داود. لو كنت أمر لأحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها حد من؟ زي عبد الله عن عبد الله بن الشيخ. عند من؟ عند أبي داود. طيب إن الله أمر زكريا بخمس حديث الحارث الأشعري. عند من؟ عند الترمذي. طيب لعن الله العقرب حديث من؟ حديث عائشة. عند من؟ عند الترمذي. أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين ابن عمر أو أبي هريرة. أبي هريرة عند عند من؟ أبي داود. باب ما جاء في بناية بيت المقدس عند من؟ ابن عمر عند الترمذي. عند الترمذي. باب ما جاء في فضل الصلاة في قباء حديث من؟ حديث مسيد عمر عند الشيخين و سيد بن ظهير. عند من؟ عند الترمذي. عند الترمذي. باب ما يقال في السجود سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك حديث عائشة. عند من؟ عند الصحيحين. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ابي هريرة. عند من؟ عن عائشة رضي الله عنها ان قريش قد اهمتهم المرأة المخزومية. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة انصلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فأتوا أسامة بن زيد يستشفعونه عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين. ارفع صوتك. أبي هريرة. إنما الصيام جنة. أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان. أبي بكرة. لا تشد الرحال الله إلى ثلاثة مساجد. أبي هريرة. ما بين بيته ومنبري روت من رياض الجنة. أبي هريرة. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أنس. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بن مسعود. تنكح المرأة لأربع. أبي هريرة. طيب لا يفرق مؤمن مؤمنا كريم من خلق رضي من خلق آخر وقال غيره حد من. أبي هريرة. طيب استوصوا بالنساء خيرا. أبي هريرة. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. جابر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعمان. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة دمن. أبي هريرة. أبي هريرة. يتبع الميت ثلاثة حديمن. أبي هريرة. حديث أبي هريرة. انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو أعلى منكم حديمن. أبي هريرة. والحديث يتبع الميت ثلاثة. أنس. أنس بن مالك رضي الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه حديمن. جابر. عجب لأمر المؤمن حديث من؟ جابر. جابر أو أبي هريرة. أبي هريرة. تركته وشركه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. صحيح. وذلك حديث صهيب. صهيب. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد. باب ما جاء في فضل آية الكرسي حديث من؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب. باب ما جاء في آخر آية سورة البقرة حديث من؟ ابن مسعود. باب ما جاء في فضل قل هو الله واحد أبي هريرة وعائشة خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان. نعم. وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عمر. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله حديث من؟ ابن مسعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ابن عباس. باب ما جاء في سبب نزول قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن ابن عباس. ومن نقش الحساب عذب عائشة. فهل من مدكر ابن مسعود. فيضع الله عز وجل قدمه حديث من؟ أنس. احتجت الجنة والنار أبي هريرة. ضرس الكافر باب ما جاء في ضرس الكافر أنس. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام ألف زمام أبي هريرة حديث أو عبد الله بن مسعود. ابن مسعود. يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت أبي سعيد وأبي هريرة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.